لهم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الإمام الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام. وقال الإمام الحافظ الفقيه عبد الرحمن بن عوف: يدخل ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، يدخل في هذا الحديث، يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. قال: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وهذا الذي فعله الإمام البخاري في أول حديث من صحيحه. ونقل الإمام الخطابي عن هذا عن الأمة مطلقا، وقد فعل ذلك البخاري في بداية كتابه قبل كل شيء. قلت: إن مقاصد الشريعة من أولها إلى آخرها قائمة على هذا الحديث، والمقاصد هي مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة، وهي مؤسسة ومؤصلة على جلب كل المصالح التي تنصلح بها العباد والبلاد وتستقيم بها أمور الدين والدنيا. ولهذا الصلاح ولهذا النفع ولهذه الاستقامة لابد من الدرء والدفع لكل المفاسد كبيرها وصغيرها. فهذا حاصل معنى مراد الله ورسوله، وأول ما يكون من المصالح الاستقرار الأمني في البلدان، الاستقرار الأمني في البلدان والمجتمعات والأوطان. ومن خلال الاستقرار الأمني يستقر كل أمن وأمان في شتى مجالات الدين والدنيا. ومن فروع هذا الأمن والأمان الاستقرار العلمي الشرعي المؤدي إلى الاستقرار. كل استقرار يتفرع عن هذا الاستقرار الكلي، ودعامة هذا الدين وملاك الإسلام يتفرع من ذلك الاستقرار الغذائي والمائي والصناعي والسكني والوظيفي، واستقرار فرض العمل وفرص العمل وثبات البشر والأمل وذهاب اليأس والملل ودفع ودرء الفقر والقحط والجهد والعمل. فكان لزاما علينا معرفة لفظة الأمن والأمان. قال الإمام البغوي الفقيه المفسر الجامع لألفاظ الكتاب والسنة لغة وفهما ومعنى وفقها، وابن منظور في كتابه الجليل لسان العرب، حيث قال: الأمن والأمانة بمعنى واحد، والأمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة، والإيمان ضد الفسوق. وأصل الإيمان لغة بمعنى التصديق، وضده الكذب. والإيمان شرعا قول وعمل ونية واتباع السنة بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. وفي التنزيل العظيم في كتاب الله القرآن قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن عبدوا الله أطعمهم ومنع ورفع ونزح وزال عنهم الأمن. قال ابن سيدة من أئمة اللغة: الأمن نقيض الخوف، والأمنة هي الأمن والأمان. ومنه قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وفي حديث نزول المسيح عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيما رواه مسلم، لما ينزل عيسى عليه السلام ويؤمن ويصلي وراء إمام من أئمة المسلمين تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وتقع الأمنة في الأرض، أي الأمن، يريد أن الأرض تمتلئ بالأمن فلا يخاف أحد من الناس والحيوان، كما في حديث البخاري في صحيحه ومسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن أبي حاتم: فإن طالب بك حياة لترين الضعينة، وهي المرأة تسافر منفردة لوحدها على جملها، لترين الضعينة ترحل من الحيرة من اليمن حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. وفيه دليل على الأمن التام وعدم الخوف عندما ينتشر الدين، الكتاب، السنة، إجماع المسلمين، قول الصحابة، قول التابعين، قول تابع التابعين، قول الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا هو دعامة الأمن والأمان. قال ابن منظور، وفي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: النجوم عمة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال ابن منظور شارحا لهذا الحديث: أراد صلى الله عليه وسلم بوعد السماء اشتقاقها وذهابها يوم القيامة، وذهاب النجوم وتكويرها وانكدارها وانعدامها، وأراد بوعد أصحابه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع بينهم من الفتن العظام في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمل وصفين، ومات أكثر من 100,000 من الموحدين، وذلك بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لأن آخر الخير مثل ما كان عليه النبي وأصحابه بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي أكده إمام أهل السنة والجماعة في زمنه، وهو شيخ الإمام الوطى العكبري البربهاري في كتابه شرح السنة، فقال: نهاية مثل ما كان عليه النبي وأصحابه قبل بداية الفتن مقتل عثمان، وهذه الوقت الذي قتل فيه عثمان هي أول مظاهرة فاجرة قتل بها عثمان، تحولوا حول بيته حتى ذبحوه، فنزل دمه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. أول مظاهرة، وما يأتي من المظاهرات إلا الضلال المبين. وأراد بوعد الأمة بعد موت أصحابه وذهابهم، ونسأل الله العفو والعافية، 600 من هؤلاء الذين فعلوا المظاهرة كما قال ابن كثير في البداية والنهاية كانوا كلهم مصريون، بذهاب منهج الصحابة وسنتهم وهديهم وعقيدتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وسبيلهم وعلمهم، فهو الإشارة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل الخير والعلم. فإنه لما كان صلى الله عليه وسلم بين الناس كان يبين لهم ما يختلفون فيه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال سبحانه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلما توفي صلى الله عليه وسلم جالت الآراء واختلفت الأهواء وامتنع البعض عن أداء الزكاة، فكانت الصحابة يسندون الأمر إلى رسول الله في قول أو فعل أو تقرير أو دلالة حال، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فلما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الأنوار وقويت الظلمات، وكذلك حال السماء بذهاب النجوم، فرسول الله يهديه بهديه وسنته هو شمس العلوم ومنار الدنيا والآخرة بما عنده من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك أصحابه ورثة علومه العلماء ورثة الأنبياء. وفي رواية صححة وقال رجاله ثقات الهيثمي في مجمع الزوائد قال العلماء خلفاء الأنبياء، أصحابه ورثة علومه وسننه القولية والفعلية والتقريرية بل والهمية التي هم بها رسول الله، ولا يهم رسول الله إلا بشيء هو حق، قال ابن الأثير. والأمنة في هذا الحديث جميع أو جمع أمين، قال والأمنة في هذا الحديث جمع أمين هو الحافظ والحامي لاستقرار أمن الدنيا والآخرة من خلال الاستضاءة بنور القرآن والسنة. فهذا الأمن الذي يحفظ ويحمي ويحرس العباد والبلاد والأوطان والبلدان، ومن غيره هلكت وفسدت الدنيا والآخرة وظهر الفساد في البر والبحر. ومنه قوله تعالى واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، والمراد رجوع الناس إلى تعاليم الدين الحنيف الذي يؤمنهم من كل سوء وشر وفساد وفتن. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، مؤتمن ومؤمن الذي يؤمن، مؤتمن مستشار فيقال بالإشارة التي تؤدي إلى الحق، الذين يثقون الناس تثق بهم ويتخذونهم أمناء حفاظ. ومعنى المستشار في الحديث الذي يسأله الناس عن شؤون دينهم ودنياهم، فلا بد له أن يكون أمينا فيه يستشيرونه في أمور دينهم ودنياهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحسن الإشارة يوصل الناس إلى الأمن والأمان والأمنة، وفساد الإشارة يؤدي إلى الفساد العظيم. لذلك فالأمن والأمان وجهان لعملة واحدة، والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان والأمنة غنى، أي سبب للغنى، ومعناه أن الرجل إذا عرف بالأمانة كثر عامله فصار ذلك سببا لغناه. ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن لما قال لصاحبه أبي مسعود يا أبا مسعود هل عرفت دينك؟ قلت بالا. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا التبس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. يا أبا مسعود هل عرفت دينك؟ قلت بالا. تابعي صاحب لإيمان من أعلم الناس بالفتن، لأن النبي أخبر حذيفة بأسماء المنافقين وعده، لذلك كان عمر بن الخطاب الفاروق يقول لا إله إلا الله. عمر بن الخطاب الذي سماه النبي في صحيحين العبقري يقول لحذيفة هل أخبرني الله سبحانه وتعالى من أسماء المنافقين؟ لا إله إلا الله. أبو بكر الصديق إحدى قدميه في الجنة قال ولو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لا آمن مكر الله. النبي الذي قال لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجعت كفة أبي بكر. كل من يعبد الله إلى يوم القيامة كل الإيمان لا يكون في جزء من إيمان أبي بكر، فرجحت كفة أبي بكر. فانظر إلى منهج أهل السنة والجماعة والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يعني غنى النفس وغنى الفكر وصحيح القلب والصدر. اليوم طلاب الضلالة الجهال يقطعهم الجهل، التعصب العظيم الذي يكون لشيخهم والكل يؤخذ من قوله وعقد، يتعصبون له لا يتعصبون للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام تيمية لا يتعصب في هذه الأمة إلا للكتاب والسنة لله وللرسول، ليس هناك كلمة علامة. انتهى الأمر. شيخ الإسلام تيمية لم يأتي إليه أو قليل، أما الآن نحن في بعد عظيم عن صدر الإسلام. الكلمة لا تقال. العلامة مبالغة من كثرة العلم يعلم كل العلوم الشرعية، هذا ضلال النبي، وهذا الذي يؤدي إلى عدم نشر كتاب الكتاب والسنة على منهج أهل السنة والجماعة. فكل وجوه الغنى المذكور أقوى وأسد وأمتن من الغنى بالمال، وهي سبب الغنى المادي والغنى المعنوي. قال ابن سيدة من أئمة أهل اللغة: ما أحسن أمانتك وأمنك، يعني دينك وخلقك. قال الزجاج: الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاده وتصديقه بالقلب، وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب عليه لا يدخله في ذلك ريب ولا شك. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. قال، وهذا موضع يحتاج الناس إلى تفهيمه، وأين ينفصل المؤمن من المسلم وأين يستويان؟ فالإسلام هو إظهار الخشوع والخضوع والقبول لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان من الإظهار اعتقاد صادق القلب، اعتقاد صادق بالقلب، فذلك الإيمان الذي يقال للموصوف به هو مؤمن مسلم، وهو المؤمن بالله ورسوله وغير مرتاب ولا شاك، وهذا الذي يؤمن ويؤمن العباد والبلاد في الدنيا والآخرة. والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها. فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه وعمل بجوارحه فذاك الإيمان، وهو مؤمن وقد أدى الأمانة. فمن توابع ذلك ولوازمه ومقتضياته السعي في جلب المصالح التي ينتفع بها المسلمون ودفع المفاسد التي تضر المسلمين والناس أجمعين، وهذا أصل إصلاح العباد والبلاد. روى أحمد في مسنده قال فسلم: الإيمان أمانة ولا دين لمن لا أمانة له. وفي رواية: لا إيمان لمن لا أمانة له. وروى مسلم والبخاري وأحمد وغيره قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء. وفي رواية: من هجر ما نهى الله عنه والذي نفسي بيده لا يدخل رجل الجنة لا يأمن جعره بوائقه. وفي حديث ابن عمر قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما المهاجر؟ قال: من هجر السيئات. قال: ومن المؤمن؟ قال: من ائتمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. قال: ومن المسلم؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فمن المجاهد؟ قال: من جاهد نفسه. وهذه رواية الإمام أحمد في مسنده. وقيل للخليل: إمام في اللغة، ما الإيمان؟ قال: الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله كل الدين، كتاب وسنة، أمر ونهي، حلال وحرام، ثواب وعقاب، سنة وبدعة، كل هذا. قال ابن عباس: الإيمان نزه. رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الإيمان. يعني المؤمن ينزه نفسه عن الحرام والمعصية. قلت: وقال الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال عامر بن كثير في تفسير القرآن العظيم: فأي الطائفتين أصوب؟ الذي عبد من بيده الضر والنفع، أو الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل؟ أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ فإنما الإيمان الصحيح هو الموصل للوطن الصحيح القوي الآمن، الوطن الذي يصلح بأهله المؤمنين الذين يأمرون بأوامر الله وقوة الإيمان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن كثير: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. قلت: إن الهداية كل الهداية، والتوفيق كل التوفيق، والسداد كل السداد، لمن فهم عن الله مراده في القرآن ومراد الله من خلقه. والحديث: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا كله لا يكون إلا بمعرفة معنى الهداية، وهي العلم بالحق ثم العمل بهذا الحق. والعلم معرفة الحق بدليل بإجماع المسلمين. فإذا كان ذلك كذلك، فالمراد من هذه الآية الجليلة هو بيان حصول الأمن والأمان والطمأنينة في النفس والقلب والفكر والفهم والبيان وحسن التعبير وكمال التدبر والتدبير، فتحدث الأمنة المستقيمة القوية المتينة في كل ما يحتاجه العبد في أمور دينه ودنياه، ويستقر أمنه في نفسه، في أهله، في قلبه، في صدره، في فكره، في منهجه، في بيته، في قوته، في رزقه، في مجتمعه، في بلده، في وطنه، في عمله، في دكانه، في مصنعه، في علمه، في ترحاله، في حضره، في سفره، في شأنه كله، في كل متطلبات حياته التي بها تحصل الكفاية والرعاية والكفالة والوكالة. فهؤلاء هم المهتدون بهدي الأمين المأمون. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهذه أسباب الهداية، أن نعدي إلى أن الأوطان بكمال الكفاية. وهذه آيات سورة النور فيها الضمان والأمان والدلالة والرشاد وقوة المعتقد وصلاح العباد ومتانة العمل، فلا فتور ولا إخلاص. وإخلاص العبادة لله والتحصن بالأمانة والصدق والإنصاف والعدل في القول والفعل وصلاح النية والضمير بلا قصور، فإن التقصير فيما افترضه الله عليه مؤدي بك إلى الضمور. من يومين مجرم فاجر داعر يدعو إلى الإلحاد والشرك على قناة مشهورة بث السم في عشرات الملايين، خرج المجرم يشكك في القرآن والسنة من يومين، وأتى بسورة بآية من سورة المائدة وقال هذه الفقرة، المجرم لم يحترم ولم يقدر ويعظم كتاب الله، هذه الفقرة تبين خطأ الحديث. بني الإسلام على 50 على 3: الإيمان بالله واليوم الآخر وكذا، 3 وليس 5، اليوم الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر. ما ذكر رسول الله؟ هؤلاء القرآنيون وطلبوا رب الكعبة، أرادوا أن يشككوا في القرآن من خلال التشكيك في السنة، فيشككون في السنة. نحن قرآنيون، مجرم. القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ربنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر رسول الله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والأمن والأمان والبينة والبيان لا تكون إلا من الرسول. قال تعالى: يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه آية من سورة المائدة، وهي الدليل على إجماع هذه القاعدة: لا يجوز تأخير ابن عن وقت الحاجة. وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ من القرآن. وآتوا الزكاة، من القرآن أم من السنة؟ كتب عليكم الصيام، من القرآن أم من السنة؟ ولله على الناس حج البيع، وحل الله البيع وحرم الربا، ما هذا؟ قال عمر بن الخطاب: لا يدخل إنسان السوق حتى يعلم فقه البيوع. هذا المجرم يشكك، هذا عقله أن يسجن أو يقطع لسانه، وإلا لعم الفساد وانتهى الأمن من العباد والبلاد. الله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وأحمد في مسنده وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير ساره إذ عرض له أعرابي راكب يوضع نحونا يتجه نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. فانتهى إلينا الرجل فسلم فرددنا عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يره من قبل. قال: قد أصبته، أنت أصبته وأنا رسول الله. قال: يا رسول الله، علمني ما الإيمان. في رواية في مسند أحمد: والذي بعثك بالحق لقد خرجت من بلادي وتبادي، المال القديم ومالي، بلادي ومالي، لأهتدي بك وبهداك وآخذ من قولك، وما بلغتك حتى ما لي طعام إلا من خضر الأرض. يعني في سيره من بلده إلى النبي لا يأكل إلا ورق الشجر ونبات الأرض الذي ليس فيه ثمار، فأعرض عليه. فعرض صلى الله عليه وسلم فقال، هو يعلمه الإسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله ورسول الله. أول ما نزل في الأسواق مجاز وذي كل الأسواق عقاز وذي المجاز، فكان أول ما يقول: لا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال الصحابي: ما تكلم غيرها، فظل يمرر ويكرر هذه الكلمة. فقال له النبي: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت؟ قال: قد أقررت. فانظر، فازدحمنا حوله. كان الصحابة ينتظرون الأعرابي ليسأل النبي، لأن النبي كان ينهاهم عن السؤال. طبعا كل الأمور كانت في أسئلة، ولكن أراد أن يطبق هذا المعتقد الصحيح والاتباع الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يسألون. فازدحمنا حوله، فدخل خف بعيره في شبكة جرذان، فهوى بعيره وهوى الرجل، فتردى الأعرابي فانكسرت عنقه، فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه. فقال رسول الله: قبض الرجل، مات. قال صلى الله عليه وسلم، قالوا: يعني يا رسول الله قبض الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق والذي بعثني بالحق، لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدي بهداي. هذا الذي يفعله الإخوة الأعاجم، نسأل الله أن يعلمهم من بلادهم من مجاهد أفريقيا ليذهبوا هنا ليتعلموا الدين، نسأل الله أن يجعلهم من أهل العلم. فيأخذ، قال صلى الله عليه وسلم: صدق والذي بعثني بالحق، لقد خرج من بلاده وتباده وماله ليهتدي بهداي، ويأخذ من قولي وما بلغني حتى ما له طعام إلا من خضر الأرض. أسمعتم بالذي عمل عملا قليلا وأجر كثيرا؟ هذا منهم، هذه من رسول الله، هذا منهم وشهد له. أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن هذا منهم. قلت: الأمن والأمانة سبيل الوطن القوي والمتانة، الأمن والأمانة صراط الله المستقيم والرزانة، الأمن والأمانة دين الله القويم والمنزلة والمكانة، الأمن والأمانة وجهان لعملة واحدة هي الرصانة، الأمين المؤتمن، الصديق الرصين في الحق صحيح الديانة ونقيض الخيانة، وصحيح وصحة الديانة هي الأمانة. فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فشتان بين الأمانة والخيانة. فلا وطن ولا أمان ولا ضمان ولا حيز ولا مكان ولا زمان بلا ديانة، فلا وطن ولا أمان ولا ضمان ولا عز ولا مكان ولا زمان بلا ديانة. استقامة الديانة استقامة للأمانة واستقرار للأوطان في المكان والزمان والعنوان بلا عنفوان ولا كتمان ولا نسيان ولا خذلان ولا كهانة. فالأمن والأمانة طريق الصلاح والفلاح والتقدم والنمو والرضاء، وذلك أثر الديانة، فأثرها ونتاجها وثمارها وخير خيرها وصلاحها في تحمل الأمانة. فتحمل أو لا تتحمل، ثم انظر وتأمل، فستجد نفسك بين طريقين: إثر الطهارة والأمانة أو وسخ العفان. وثيابك فطهر، وقلبك فطهر، ودينك فطهر، وخلقك فطهر، وعملك فطهر، ودينك فطهر. فالله الجميل الطيب قال: وهديناه النجدين، وقال: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دسها. فعليك بالأمانة والتقى والغنى والهنى والطاعة والاستجابة لله وللرسول وللأمة ولأئمة المسلمين، ففي ذلك الضمانة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، الصحابة، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكانوا أئمة هذه الدنيا عندما التزموا بأمانة رسول الله، والله المستعان وعليه التكلان.